يقول لك يا أخي اللي يناسب وإن تغفر لهم أن يقول فإنك أنت الغفور الرحيم، فيقول لك هذا خطأ بين في القرآن. وبعدين يقول لك البلاغة تقتضي أن تختم كلامك بما يخدم ما قلت، بما يخدم ما قلت كده ليه؟ فأنت بتقول خاصة فيما يتعلق بالطلب والدعاء، بالطلب والدعاء، فتتقول عايز ربنا سبحانه وتعالى واخد بالك يرزقك، فتقول اللهم ارزقني، وبعدين تروح خاتم فإنك أنت القابض الحل، فإنك أنت الجبار، ينفع؟ البلاغة تقتضي ايه؟ انك طلب، مش كده؟ طلب، يبقى تختم الكلام بما يخدم الايه؟ بما يخدم الطلب، بما يخدم الايه؟ طلب. تخش على المدير وتقول له انا عايزك ترفع لي الجزء اللي انت اديته لي عشان انت راجل ظالم وما بتفهمش، ينفع؟ ينفع؟ حد يقول كده ابدا؟ فعايز ترفع لي الجزء، انت رجل كريم، مش كده ولا ايه؟ انت رجل رحيم، يبقى انت بتطلب، بتطلب، يبقى البلاغه تقتضي منك ايه؟ انك تخدم كلامك بما يخدم الايه؟ بما يخدم الطلب. فيقول لك طيب شوف طلب لهم المغفره، تغفر له، مش كده؟ فالك الاصل يجيب بقى اللي يخدم ده، قل فانك انت الغفور الرحيم، مش كده؟ كل ما انت لو فهمت الكلام على ان سيدنا عيسى بيطلب، يبقى انت وقعت عيسى في المحظور، وقعت عيسى في المحظور، ان سيدنا عيسى ما عرفش ان الكافر ما ينفعش للطلب المغفره، لكن هو يعلم ان الكافر ليس اهل للمغفره، ليس اهل للمغفره، فلو قال وان تغفر لهم فانك انت الغفور الرحيم، اذا هو يدعو لهم ويطلب لهم المغفره، ومش ده اللي حاصل، مش ده اللي حاصل. ولذلك قوله ان تعذبهم فانهم عباده، وان تغفر لهم ليس طلبا، لو كان طلبا ودعاء لقال إنك أنت الغفور الرحيم، وإنما هو تفويض، شوف الكلمة بقى، تفويض، فكأنه يقول يا رب الأمر مفوض إليك خاضع لمشيئتك لأنك أنت العزيز الحكيم، لا يجبرك أحد على شيء ولا يوجب عليك أحد شيء لأنك أنت. فالعزيز الحكيم دي فهمتك إن قوله وإن تغفر لهم، إن القول ده ليس إيه؟ ليس طلبا، وإنما هو إيه؟ تفويض لله، عشان هو مين؟ ما حدش، ولذلك ما يقولوش إن تعذبهم فهذا واجب عليك، واجب على مين؟ ده العزيز، ده العزيز، واجب على مين؟ يبقى ما دام هو العزيز قضية يعذب يغفر، دي مسألة ايه؟ ها؟ ترجع له، ترجع له من منطلق عزته ومن منطلق مشيئته وحكمته، أراد أن يعذب هيعذب، أراد أن يغفر فايه؟ فيغفر. لكن لما تيجي تقول أن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، كأنك تطالبه بالمغفرة وتدعو لهم بالمغفرة وهم ليسوا أهلا لذلك. يبقى حسن أن يجي هنا انك انت ايه؟ ما تجيش بقى تقول ما تجيش يناسبها، يناسبها ايه؟ ده هو ده علم ما يناسب، علم ما يناسب، لتأتي الغفور الرحيم اذا كنت طالبا داعيا، لكن جات العزيز الحكيم عشان ما يقولكش لا عيسى بيطلب لهم ولا بيدعي لهم، لانه فاهم القضية صح انهم ليسوا اهلا لهذا، ولكن مع هذا هو يفوض الامر المين لله. يبقى لو جت غفور رحيم ده هو ده الغلط، يبقى عيسى مش فاهم على نبينا عليه الصلاة والسلام. حد يقدر يقول كده؟ لو جت كده غفور رحيم ده فعلا زي ما قال اهل الضلال بقى مش فاهم ان هم ما يستحقوش لمغفرة ورحمة، لكن لما قال عزيز حكيم يبقى هو فاهم القضية صح، وجاء بالقول المناسب في المكان المناسب. ولذلك قال اهل العلم ان عقبت اغفر فإنك أنت الغفور الرحيم، أفادت الطلب والدعاء

خلاص. قال جبريل لله: يا رب وأنت أعلم، سألته فقال كذا. فقال: يا جبريل اذهب إليه وقل له إنا سنرضيك في أمتك ولن نسوءك فيها. ولذلك إن شاء الله أكثر ناس هيدخلوا الجنة في بالقياس لسائر الأمم هيكونوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أرحم تعاليم عندنا، أرحم تعاليم، وكأننا يعني ندفع إلى الجنة دافعا. يا أخي الحسنة بعشرة إلى 700 ضعف، بل بغير حساب أحيان. عايز تاني تعمل عمل صغير قد كده، تسمع الأب تقول إيه ده صحيح. ابنيجي العزيز يقول لك بتسبح دبر كل صلاة، بس كل ورا كل صلاة. فقال: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، وختم المئة بقوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواية البخاري في الفتح والمجيد. محيت خطاياه. شوف الأب صعد بس ورا الصلاة، محيت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. انت عايز تاني؟ انت يا أخي خلال العظيم تصوم يوم عاشوره اتغفر لك ذنوب سنه ماضت، تصوم يوم عرفه سنه راحت وسنه جاي. يا اخي انت عايز ايه؟ انت عايز ايه كرم اكتر من كده؟ يعني انا بقول احنا اكننا ندفع، يعني خشوا الجنه بقى. عايز اكتر من كده بقى؟ اه والله خشوا الجنه بقى. ها عايزين اكتر من كده بقى؟ عايزين ايه؟ يا اخي يقول لك بتصلي الامام يقول امين وانت تروح قايل معاه: من وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه. انت عملت ايه؟ قول لي بالله عليك كده، يعني عملت ايه؟ تفهم من ده ايه؟ ده الشرع عايز يدخلك الجنة مع عذرة، هستخدم التعبير الدارج، بأي ثمن بأي ثمن. ولذلك في هذه الأمة اللي ما يخشش الجنة، واخد بالك، والله ده ما يستحق الا يعني اقول ايه يا اخي، ده السبل الميسرة. اعمال قد كده والاجر كالجبال، حسنة بعشرة، 700 بغير حساب. ايه ده سيئات بس، توب واستغفر راحت. اذا يعني اقول ايه، معاول الرفع كتير، وتيجي في السيئات معول الهدم موجود. شيل التوبة تجبه مقر، شيل. انت عايز ايه؟ ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يشوف لا اله الا الله رحمته وبقاءه وربنا واحد: والله سنرضيك في امتك ولن نسوءك. الرضا بقى، عايز رضا من الله اكتر، والله لا اله الا الله. فيدي للامه دي اشياء، يا الله. اخي ده بني اسرائيل: فتوبوا الى بريكم فاقتلوا انفسكم. انت عايز ايه؟ استوب، خلص نفسك، قدم نفسك لله عشان يبقى اسمك صادق وتاب. طب انت بتعمل ايه عشان تتوب؟ اللهم اني استغفرك واتوب اليك. كون صادق كده وعازم وناوي، خلص. انت عايز ايه كده اكتر من كده يعني؟ ففضل الله على هذه الامه فعلا، وفضائل الله لا تعد ولا تحصى. بس فين اللي بيقبلوا على ده؟ يبقى الايه دي لما تمر عليها هتذكرك بدعوه النبي لايه؟ لامته ورحمته بالامه، وانه طلب لها المغفره وطلب لها الرحمه، وان ربنا اداله وعد، والوعد بيتحقق والله في تعاليم الاسلام. الباب مفتوح، ادخلوا الجنه بقى. بس مين؟ سبحان الله العظيم. بقى ان تعذبهم فانهم ايه؟ عباده. اجمل حاجه تتقال: وان تغفر لهم فانك انت ايه؟ مش هتنساها. العزيز الايه؟ العزيز الحكيم بفوضه من واقع العزة والحكمة، هو بقى يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، لا إجابة على الله سبحانه وتعالى. خلاص خلص سيدنا عيسى كلامه، خلص كلامه، الله سبحانه وتعالى يقول قال الله بعيسى بيتكلم، الكل بيسمع. خلص القرار من الله بقى، سيدنا عيسى قال له ايه؟ فوضلا ان تعذبهم بس، وان تغفر لهم فانك انت ايه؟ طب هم اهل المغفرة. القرار بقى من الله فيهم ايه؟ وهو بتفويض مفوض في هذا ومشيئته، مشيئته سبحانه وتعالى. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. هذا ايه؟ يوم، اللي هو يوم ايه بقى؟ يوم القيامة. قال ايه بقى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم؟ قال لك الله، هو الصدق ما بينفعش صاحبه في غير يوم القيامة بس؟ طب ما الصدق بينفع في كل وقت، مش كده ولا ايه؟ مش الصدق بينفع في كل وقت ولا ما بينفعش؟ بينفع. اشمعنى هذا يوم ينفع؟ يبقى الصدق اكنه ما بينفعش غير في اليوم ده. قال اه ده حقيقة، ده حقيقة. حقيقة ازاي؟ اما انت دي قال لك بالظبط زي ما تقرأ قال الله سبحانه وتعالى، ودايما بنرددها، شوف الفتحة اللي بتقرأها في كل صلواتك فرض ونفل، تقول مالك يوم الدين، مش كده؟ طب ما هو ملك يوم الدنيا برضه، هو ربنا ملك للآخرة وبس، ما ملك يوم الدين يعني ملك يوم الآخرة، طب هو ملك الآخرة وبس، طب هو ملك الدنيا، مش كده ولا ايه؟ طب ليه قال مالك يوم الدين؟ قال لك أصل في الدنيا في دعاء كتير، دعاء كتير يدعون الملك لأنفسهم، فرعون قال ما علمت لكم من إله غير، والنمرود قال ألا وحي أمين، وتيجي النهارده يقول لك شاهن شاه، الشاهن شاه اللي في في في لغه العرب ملك الملوك، وتيجي تسمع ملك الاردن وملك السعوديه وملك الملك وملك وملك وملك وملك وملك، كل واحد عمال يملك نفسه معاه. متى ستبطل هذه الدعاوى وتكون خالصه لله بقى؟ لمن الملك اليوم؟ خلي واحد من دول يقول لي انا، ونطلع يقول ما انا المالك، مالك خلص. ولذلك تخلص الدعوه. كذلك الامر الصدق، تخلص المنفعه له فين؟ في الاخره، في الاخره حالا واجرا. يعني ايه حالا واجرا؟ يعني ايه حالا واجرا؟ حالا يعني انت ممكن تصدق في الدنيا وتتضر، وتتضر، اه والله تصدق وتتضر. ولذلك لما كنا في الرحلة المباركة، وبعدين جينا نازلين النيابة، فطبعا في بعض اخواننا بقى أساتذة، أساتذة يعني ايه؟ ما شاء الله كل شوية يروحوا، فعارفين الحدوته وعارفين يتعاملوا معاها ازاي. طبعا انا لسه وارد جديد مش فاهم الحكايه صح، فنازلين نيابه، فالتقيت مع اخونا الشيخ وجدي ونام، كانت صحبه حلوه. فقال لي الحدوته ايه؟ قلت له الحدوته شرايط بتاع، وللاسف لم نلتقي الا بعد ما خرجنا من عند وكيل النيابه. فقال لي طب وما حطوا الشريط، سمعوك الشرايط؟ قلت له ايوه. قال لي طب قلت ايه؟ قلت له شريط. قال له اديت نفسك ده، يبقى انا صدقت، بس الصدق هيجلب لي ايه؟ مضره في الظاهر، اهو مضره، اهو دي حقيقه.

هو فيه قدامه غير كده؟ ما هو شاف وعاين وعارف وعارف ما فيش قدامه غير الصدق. هيقول غير كده؟ هيقول ايه غير كده؟ هيقول فيه اله ثاني؟ استحال. هيقول انا كنت حل؟ استحاله. فاعترفنا بذنوبنا. ينفعه الصدق ده؟ ينفعه؟ ما ينفعوش. ولذلك معروف ان الاخره ليست دار لا تكفير ولا تكليف. مش هيجيش واحد فيهم تعبالي اللي اسمه عمرو خالد ده عامل لك مش عارف بيقول الكلام ده ازاي، مش عارف بيجيبه منين، وعامل لك مش عارف في 11 محطه تنقيه هيمر عليها البني ادم تنقيه من الذنوب. قال لك 4 في الدنيا ما اختلفناش، و3 في القبر، و4 في الاخر. هو بعد الموت في تنقية ومكفرات ذنوب؟ 7 حاجات جايبهم مش عارف جايبهم منين، مش عارف، مش عارف، لا موجودين في كتاب علم ولا قالهم واحد بيفهم ولا عارف ده بيقول ايه. تحس مصايب بتتقال للناس وناس قاعده بتسمع وخلاص. فبابا الاخره مش دار تكليف، مش دار تكليف، مش دار واحد فيها يقول انا غلطت يقول طب خلاص عدي. لا، يقول لك ده هيقف الشمس تنقرهم كده تقوم غسلهم من الذنوب. يا سلام، ما شاء الله لا قوه الا بالله. ده فين ده اللي هي فنه انجيل دي؟ بلاش فنه قران، ما هي اصلا ما تجيش في الانجيل، لكن في القران مش جاي، لا في القران ولا سنه. فالاخره تصدق ما تصدقش، فانتهت يا حبيب، ما هياش دار ايه؟ لا تكفير ولا تكليف. خلصت، خلصت. اذا انت فرصتك فين؟ في الدنيا. فرصتك فين؟ في الدنيا، في الدنيا. فخدها صح، فخدها صح. ومن هنا تلتفت للايه بقى، هذا يوم ينفع ليه؟ ها؟ الصادقين ايه؟ صدقهم. يبقى رقم 1 ليه الصدق ينفع في الاخره بس زي ما قال اشاري؟ نعم، لان ثوابه بيرجع للاخره، ولانه في الاخره بيجرد عن اي ضرر. في الدنيا لا، ممكن يصيبك ايه؟ يصيبك ضرر، يصيبك ضرر، ودي حقيقي، ودي حقيقي. ولذلك الحجاج حد كان يقدر يقول هو مش ظالم وغشوم؟ ها، حد يقدر يقول كده؟ ومع ذلك كان ينزل ويتخفى كده ويجيب واحد ماشي بالشارع، تعال ايه قولك في الحجاج؟ فيقول له ظالم وغشوم وكذا، يروح واخده قطع رقبته. طب الراجل قال حاجه غلط؟ راح فين بقى بصدقه؟ ها؟ بس كده، وده حاصل وده واقع. مش حجاجين العصور كتير. قول بس انت كلمه حق كده وشوف، وشوف. لكن في الاخره مفيش الكلام ده. فعلا الصدق هينفعك، هينفعك، هينفعك. يبقى دي حاجه. والحاجه الثانيه ان ينفع الصادقين صدقهم. اللي صدقوه فين بقى؟ في الدنيا. اللي صدقوه فين بقى؟ في الدنيا. خلاص. طيب ربنا قال الكلام ده ليه؟ أن الله أراد أن يقول لن ينتفع لا بثواب ولا برحمة ولا بجنة إلا من كان صادقا في الدنيا. صادق في إيه؟ صادق في إيه؟ في عقيدته، في إيمانه، في قوله على الله. تفهم من دايبة؟ تفهم من دايبة؟ ان اللي كذبوا على الله مش هينتفعوا، يبقوا رايحين فين؟ جهنم. طب سيدنا عيسى قال ان تعذبهم وان تغفر لهم، فربنا بين له اللي هينتفع وهنغفر له وهنكرمه مين؟ الصادق. دول بقى كانوا صادقين، قالوا لله ولد. صادقين قالوا عيسى هو الله، صادقين قالوا عيسى ابن الله. يبقى ده حكم من الله فيهم ولا مش حكم بقى؟ ليه؟ لذلك تأخذ الحكم على الشيء وتخرجه ضده، مش كده ولا ايه؟ وتخرجه ايه؟ ضده. انتهى.